إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مقدمة ومدخل إلى فقه الحديث يتوخى من خلالها أن نتعرف على بعض القواعد والأسس والأصول التي لا بد منها للمتفقه الذي يروم التفقه في الدين. ولا يخفى عنك أيها الطالب للعلم أن الفقه هو الغاية، فإن ما تتعلمه في المداخل إلى العلوم كأصول الفقه وعلوم القرآن ومصطلح الحديث وسائر العلوم المساعدة من علوم اللغة وغيرها، كل ذلك هو وسيلة إلى معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الفقه الذي من أجله أنشأ العلماء القواعد التي تسدد النظرة إلى نصوص الكتاب والسنة وتجعل الفهم سديدا مستقيما غير منحرف. فإن هذه العلوم قد احتوت على قواعد في غاية من النفاسة، وطالب العلم قبل أن يتحدث في الفقه لا بد له من معرفة هذه الأصول. أبدأ في قاعدة تتعلق بفقه مختلف الحديث أو فقه الأحاديث المتعارضة في الظاهر، فهو موضوع عني به العلماء قديما ولم يخلو عصر من الأعصار إلا وفيه من عني بهذا العلم الذي يعد من علوم الحديث. فإن النصوص الشرعية الأصل فيها عدم التعارض، فهي منسجمة متوافقة متحدة لا يخالف بعضها بعضا ولا يتعارض بعضها مع بعض، وإنما قد يبدو التعارض الظاهري لبعضنا حين لا يهتدي إلى الفهم الصحيح أو إلى وجوه التوفيق والجمع بين هذه الوجوه المتعارضة في الظاهر، أو لم يهتدي إلى معرفة الناسخ والمنسوخ الذي به يكون المتعارضان المتأخر منهما ناسخا للمتقدم. فعند انعدام هذه الأدوات أو هذه العلوم فإن التعارض يشغل طالب العلم ويشكل عليه، وليس معيبا في حق طالب العلم أن يستشكل الحديث أو يستشكل معنى من المعاني، لأن الصحابة استشكلوا، لكن الاستشكال ينبغي أن يكون استشكالا نابعا من الإشكال ذاته، أي أن يكون نابعا من اختلاف الفهم عند الناظر في هذه النصوص وعدم إدراكه المعنى الذي يريده الشارع لعدم أهليته ولعدم توفره على الأدوات التي تؤهله وتدفعه أو تدعوه إلى الفهم السديد. فمن حق طالب العلم أن يستشكل كما استشكل الصحابة، لكن المذموم هو الاستشكال لأجل الاستشكال بغير دافع مقبول يدفع إلى هذا الاستشكال، كمن يجعل العقل حاكما على النصوص فيستشكلها انطلاقا من العقل المجرد عن السياج الشرعي أو عن السياجة الشرعية. فمن نظر إلى النصوص بعقل مجرد غير منضبط بضوابط الشرع وأخذ كل ساعة يستشكل النصوص يقال له حسبك، يجب أن تتوقف، لأنك تستشكل بما لا يجب الاستشكال، وإنما دافعك في الاستشكال هو عقلك الغير المنضبط أو الغير المنضبط بضوابط الشرع. فإذا الاستشكال وهو ما يقع لطالب العلم من الغموض هذا قد يكون حقا مشروعا، وقد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا إذا كانت تصاحبه مثل هذه الأمور. الاختلاف في الحديث سماه الشافعي اختلاف الحديث، سماه الشافعي اختلاف الحديث، وعلى ذلك ألف جزءا هو هذا الجزء سماه اختلاف الحديث، وسماه غيره مختلف الحديث، مختلف الحديث وهو بمعنى أي بمعنى واحد. فاختلاف الحديث ومختلف الحديث بمعنى الأحاديث التي يخالف بعضها بعضا في الظاهر، وقيد الظاهر إنما يتأكد ذكره لأجل إخراج الاختلاف والتعارض في حقيقة الأمر، إذ أن النصوص الشرعية في حقيقتها وواقعها وأصلها لا تتعارض ولا تختلف. إذا لما يقال في الظاهر أي هذا الاختلاف إنما عنا أو ظهر لنا نحن في الظاهر، ولكنه ليس حقيقيا، إنما هو اختلاف في أذهان الناظرين إلى هذه النصوص رأوا أن هذا يخالف هذا. ثم الاختلاف إن كان حقيقيا لابد أن يكون له مخرج، إما أن يكون ناسخ فينسخ المنسوخ، وإما أن يكون الجمع بينهما والتوفيق، فلا تعارض إذن إلا في أذهاننا نحن الذين ينظرون إلى هذه النصوص. وإما أن لا يتعين نسخ حيث يفقد العلم بالتاريخ ولا يمكن الجمع فتبقى قضية الترجيح. فالأمور فيها مخرجة على كل تقدير من هذه التقديرات، وفي كل خطوة من هذه الخطوات الأمر مخرج، ولا يمكن أن يفهم طالب العلم ولا أن يدعي اليأس من معالجة هذه النصوص ويرى الأمر مستحيلا، هذا لا يمكن أن يقع. وبعبارة أخرى ما قد يثيره البعض في تزهيد الناس من السنن النبوية الثابتة بدعوى أنها تختلف أحيانا ويخالف بعضها بعضا، هذا كلام من لا يفقه هذا الباب من العلم، لأنه يقال له إن أمر الأحاديث المختلفة لا بد أن نجد له مخرجا من مخارج كم؟ ثلاثة، فإما هو الجمع وهو الأولى، وإما هو الناسخ والمنسوخ إذا علم التاريخ، وإما هو الترجيح. فهل عجز العلماء ووقفوا مكسوفي الأيدي أمام هذه النصوص المختلفة أم أنهم عالجوها؟ عالجوها، بيّنوا ما فيها، وبذلك لا يمكن الادعاء أن هذه الأمور يتوقف فيها طالب العلم أو يقع الاختلاف بحيث يزهد الناس في هذه السنن وينفرون منها ويفقدون الثقة بها، يفقدون الثقة فيها، وأننا لا يمكن أن ننظر إلى هذه السنن لأجل ما يوجد فيها من الاختلاف. إذن العلماء قديما قد تفطنوا لهذا الأمر وعالجوا ما يسمى المختلف أو اختلاف الحديث، فألف فيه الشافعي مؤلفا، هو هذا المؤلف هذا الجزء الصغير، وألف فيه الساجي مؤلفا لم يوجد، أو على الأقل ليس له، لم توجد له أرقام في المكتبات ولا علم أحد عن وجوده، والعلم عند الله عز وجل، لكنهم يذكرونه في أوائل من ألف في المختلف. والساجي أحد علماء الجرح والتعديل، وهو إمام كامل من أئمة النقد، يعتمده العلماء في نقد الرواة والأحاديث النبوية، ولا كثيرا ما يعتمد الحافظ ابن حجر على هذا الإمام إذا حصل الاختلاف بين الأئمة في الكلام على الرواة، فكثيرا ما يميل إلى حكم الساجي على الراوي. وألف فيه قديما أيضا الطحاوي، الطحاوي جعفر الطحاوي ألف مشكل الحديث، له كتابان مشهوران، شرح معاني الآثار وهو على الأبواب في الفقه أو في فقه الحديث، وقد استدل أو احتج فيه للأحناف بما يرونه في فروعهم، وقابل بذلك أقوال الأئمة من سائر المذاهب الأخرى. وكتب الطحاوي مفيدة لا شك، وهي مسندة على طريقة المتقدمين، وهو حنفي في الفقه لكنه في عقيدته على طريقة السلف، كما تلاحظون ذلك في كتابه المعروف بالعقيدة الطحاوية والذي شرحه العلماء عليكم السلام. ألف الطحاوي كتابا في المختلف، وهو مطبوع في 4 مجلدات الطبعة الهندية القديمة، وله نفس كبير واسع في الجمع بين النصوص وتأويلها وتخريجها، حتى لا يدعي أحد أنها متعارضة أو متناقضة. وألف أيضا في المختلف عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد كتابا سماه، ماذا سماه؟ تأويل مختلف الحديث، وهو الجزء الذي ترونه مطبوعا الطباعة القديمة المعروفة. وابن قتيبة أيضا أحد أهل السنة في زمانه، بدا في كلامه وتأييده لأهل السنة نفس واضح بارز، وقد أيد أهل الحديث وانتصر لهم كما في مقدمة كتابه وكما في سائر كلامه الذي يتكلمه في أبواب العلم، وينسب إليه كتاب يسمى الإمامة والسياسة. وهذا الكتاب قد لا تصح نسبته إلى ابن قتيبة، لأنه لا يوجد فيه نفسه العلمي ونفسه السني الذي تعوده العلماء في هذا العالم الأديب المؤرخ المعروف. ولذلك قال ابن العربي في عبارة احتاط فيها وتحفظ فيها، قال إن كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة إن صح عنه جميع ما فيه، إن صح عنه جميع ما فيه. فهذا احتياط منه رحمه الله في التعريض بكتاب ابن قتيبة، وأن فيه ما يستنكر مما لا يعلم من عقيدة هذا الإمام ومن منهجه في تناول قضايا السنة، وخاصة ما تعلق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له نفس أهل السنة في الإعراض عما شجر بينهم والضرب عما دار بينهم من حروب، وأن يكون القلب لهم سليما جميعا، وأن يتردى ويترحم على الجميع كما هي عقيدة أهل الحق. هذا لم يظهر له في هذا الكتاب. ابن قتيبة ألف كتاب مختلف الحديث، تأويل مختلف الحديث، وبان له فيه نفس كبير، ونفسه في الجمع بين الأحاديث هو يطبعه الطابع اللغوي والأدبي أكثر من أي شيء آخر، لأن الرجل لم يكن محدثا، وإنما الأدباء في زمانه في القرن الثالث يتحلون بمعرفة الفقه ومعرفة شيء من الحديث ومعرفة شيء من العلوم الشرعية. فالأديب في القرن الثالث ليس هو كالأديب في القرون المتأخرة، لأن الأدباء المتقدمين تجد لهم أسانيد يروون بها، وتجد لهم معاشرة ومسامرة مع الفقهاء ومع أهل الحديث، فهم مع أنهم يختصون بالأدب لكنهم يشاركون في العلوم الشرعية، ثم هم لم يكونوا يفهمون القطيعة بين العلوم، فاللغوي هو الفقيه والفقيه هو اللغوي، والمفسر أيضا هو اللغوي واللغوي هو المفسر، وهكذا. لم تكن تلك الفوارق موضوعة وحاجزة عن مد الجسور بين أصحاب العلوم كما هو الشأن عند المتأخرين. فبان له ذاك النفس، إلا أنه أخذت عليه أمور في الجمع أو التوفيق بين الأحاديث التي يظن تعارضها، فإنه أحيانا قد يجمع بين حديث صحيح وحديث ضعيف، مع أن هذا إهدار للجهد وللوقت، وكان في الإمكان أن يستغنى عن الضعيف ولا يجعل الضعيف في مقابلة الصحيح يعارض به، وإنما يعارض الصحيح بصحيح مثله، ولا نعارض صحيحا بضعيف، لأن الضعيف ساقط من أصله ولا اعتبار به ولا اعتداد به. وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن نجعل الصحيح في مقابلة الضعيف، أو نقابل الصحيح بالضعيف فنقول هذا حديث خالفه حديث، فالمخالف ضعيف والمخالف صحيح. إذا الأصل لا ينبغي أن نختلق التعارض والاختلاف، يجب أن يكون الاختلاف حقيقيا وأن يكون قويا، أما مجرد أن يعن لنا اختلاف فنهرع إلى ادعاء الخلاف ونبني عليه حكم محاولة الجمع بين الأحاديث والتوفيق بينها، هذا غير صحيح. ولذلك من لم يمعن النظر في النصوص ربما تسرع في ادعاء الاختلاف، وكثير من الاختلاف راجع إلى عدم إمعان النظر في النصوص. ولذلك لما ألف بعض المعاصرين رسالة في الحديث الشاذ أو الأحاديث الشاذة، ونحى في هذا الكتاب منحى من إذا لاح له معنى قد يتعارض مع نص قرآني أو نص حديثي آخر أشهر وأصح، ويكون هذا الذي يعن له شيء يسير ولربما سوء فهم وعدم إدراك ولضيق عطن حصل هذا الشيء، فيسارع إلى ادعاء الاعتراض والشذوذ. هذا حصل في كتيب ألفه الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، عجبت له كيف يأتي بالحديث ويدعي أنه معارض للقرآن بمجرد أن يبدو شيء من الاختلاف البعيد وليس اختلافا قويا ولا مباشرا ولا حقيقيا، فيتسرع في ادعاء الشذوذ. وهذه قضية لا يفعلها العلماء، وإنما جهودهم انصبت على الجمع والتوفيق ما أمكن. صحيح أنهم لا يريدون التكلف في الجمع والتوفيق، ويرون أن التكلف ركاكة وضعف وعدم قوة في الجمع أو النظر إلى النصوص والبحث عن المعنى الجامع الذي يجمعها ونعمل بها جميعا من غير إسقاط أحدها، فهم لا يتكلفون الجمع. وكذلك لا ينبغي أن نتكلف ادعاء الاختلاف، ولا لا، لا ينبغي أن نتكلف ادعاء الاختلاف بين الأحاديث. فكلما بدا شيء تسرعنا أو سارعنا إلى القول بحصول الاختلاف. فابن قتيبة مشكور مأجور إن شاء الله على ما قدم ونافح عن حياض السنة وفي وقت مبكر، وقد قبح صنيع الاعتزال والمعتزلة وبين فساد مناهجهم وانتصر لأهل الحديث، وهذه تكفيه ونفخر بها وننوه بها ونسأل الله عز وجل له المثوبة. وأما أن منهجه قصر في بعض المواطن فلم يكن هو ممن يدعي الباع الطويل في الحديث وعلومه، ولذلك يستفاد من كتابه، ولكن قد لا يعول عليه في بعض المواطن. إذن هذه من أشهر الكتب التي ألفت في القديم في مختلف الحديث. ثم لما ألف أو ألف العلماء في المصطلح، فإنهم لما ذكروا علما من علوم الحديث باسم اختلاف الحديث أو مختلف الحديث، ذكروا المؤلفات في هذا الباب وذكروا نماذج من المختلف وكيف سعى العلماء في التوفيق بين النماذج أو الأحاديث المتعارضة في ظواهرها، وكيف خلصوا إلى وجود معاني متفقة تتفق فيها هذه الأحاديث ونستطيع أن نعمل بها جميعا من غير إسقاط بعضها. إذن هذه بعض المؤلفات القديمة في مختلف الحديث. ومن ألف في المصطلح بعد القرن الرابع والخامس ذكروا المختلف إلى أن جمعت الجموع في المصطلح المتأخرة كالمقدمة وكتب المتأخرين جميعا وكتب ابن حجر وكتب الذهبي قبله والمزي وكلام العلماء، ووجدت نكت وشروح وذيول وحواشي على هذه الكتب، ووسعت الكلام في هذا العلم الذي هو علم مختلف الحديث. إذن الأصل في النصوص أنها إذا تعارضت، فما هي القاعدة الأولى؟ هناك مدارس ثلاثة: مدرسة الجمهور، ومدرسة الحنفية، ومدرسة المحدثين. أما مدرسة المحدثين ومدرسة الجمهور فهي متقاربة، فالأصل عند الجمهور أو عند أهل الحديث أولا أنه إذا تعارض النصان في الظاهر يبحث عن التوفيق والجمع، يبحث عن التوفيق والجمع، فإن أمكن الجمع على وجه ممكن غير متكلف فإن ذلك هو المتعين، وإن لم يمكن الجمع إلا على وجه متكلف مرفوض أو لا يمكن الجمع أصلا بتكلف أو بغير تكلف. هنا ينطلق أو يخطو المحدثون خطوة نحو المستوى الثاني أو الدرج الثاني، وهو ما هو؟ النظر في النسخ، والنسخ يجب معه ملاحظة التاريخ، وقد كثر ادعاء النسخ في أحاديث من غير معرفة التاريخ، وعاب العلماء على بعضهم أنه يسارع إلى الكلام في النسخ ولما يعلم التاريخ، فعند عدم العلم بالتاريخ لا يمكن ادعاء النسخ. وليست كل النصوص مؤرخة ولا لا؟ هل تستطيع أن تقول إن حديث إنما الأعمال بالنيات قاله عليه الصلاة والسلام في المدينة أو في مكة؟ إذا قلت في المدينة هل تستطيع أن تقول قاله في حجة الوداع أو قبل خيبر أو عند أحد أو عند بدر؟ ها؟ متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ متى قال لن يفلح قوم ولو شؤونهم امرأة؟ متى قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ متى قال خالف المجوس لأنهم كانوا يطولون الشوارب ويحلقون اللحى؟ متى قال ومتى قال ومتى قال؟ هل النصوص مؤرخة؟ لا، إنما يعلم التاريخ من قرينة من القرائن، فإن وجدت القرينة الدالة على التاريخ علمنا التاريخ، إذا ارتبط بحدث معين علمنا التاريخ، إذا ذكر أي أمر يفيد التاريخ علمنا التاريخ. وأما أن يدعى معرفة التاريخ من غير معلم ومن غير مشير يشير إلى التاريخ، فهذا هو الذي يسميه العلماء التحكم، والتحكم هو الحكم بغير دليل. ولذلك لما جاءت بعض الأحاديث فيها قرينة التاريخ علم الناس متى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون خرج النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح حتى إذا وصل إلى كذا، خرج بعد تبوك حتى إذا وصل إلى كذا أنخ راحلته وصلى الظهر والعصر جمعا وصلى المغرب والعشاء جمعا. فإذا ذكر الحدث الذي هو غزوة علم متى قيل الحديث. قد يكون الصحابي إسلامه متأخرا، فإذا تأخر إسلام الصحابي وروى الحديث يعلم أن الصحابي ما رواه إلا بعد إسلامه، وإسلامه متى؟ متأخر. فحديث يرويه معاوية سيكون بعد القرن، سيكون بعد السنة الثامنة، وحديث يرويه عمرو بن العاص سيكون أيضا في نفس المدة، وكذلك ما يرويه خالد بن الوليد يكون بعدهما قليلا، وما يرويه عبد الرحمن بن عوف يكون قبل هذا التاريخ بكثير لأنه من الأوائل. ها؟ وهكذا إذا تأخر إسلام الصحابي وروى لنا الحديث فروايته متأخرة، فهذه هي التي دلتنا على تاريخ الرواية. ما الذي دلنا على تاريخ الرواية؟ تأخر إسلام الصحابي. قد يذكر الصحابي قرينة يعلم أنها كانت في تاريخ معين كطلق بن علي جاء إلى المسجد النبوي، تقول الرواية إنه لما جاء إلى المسجد النبوي وجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من عريش النخل، ولا لا؟ من عريش النخل. يتفق العلماء والمؤرخون على أن هذه الحالة وهي كون المسجد النبوي من عريش النخل كان في بداية مقدمه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فعلم أن طلقا رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا، سأله في أول مقدمه إلى المدينة، إذن في السنة الأولى من الهجرة. ما هو الدليل على ذلك؟ التاريخ. ما الذي دلل على التاريخ؟ العريش، عريش النخل. متى كان عريش النخل؟ في بداية مقدمه، في السنة الأولى من الهجرة، قبل أن يبني النبي عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي. ولذلك جعل العلماء هذا الحديث منسوخا بحديث بصرة بنت صفوان، لأن بصرة لم تسلم إلا في السنة الثامنة للهجرة، فعلم أنها روته متأخرة، وطلق رواه متقدما عنها بكذا سنة. فجعل جماعة من أهل العلم هذه القضية من قبيل الناسخ والمنسوخ لأجل معرفة التاريخ، كما فعل ابن حبان والطبراني والخطابي وجماعة من أهل الحديث والفقه، حكموا بأن حديث طلق في عدم الوضوء من مس الذكر منسوخ بحديث بصرة الذي ينص على وجوب الوضوء من مس الذكر، وهو الذي يقتضيه الاحتياط. وهناك من ذهب إلى أنه لا نقد، وهو مذهب لبعض أهل العلم صحيح، ولكن هناك من ذهب إلى القول بالنسخ لأجل معرفة التاريخ، وهناك من حاول الجمع بين النصوص ولم يسقط بعضها بنسخ وقال بالنصوص جميعا، فلم يرى المس ناقضا للوضوء. وللعلماء في ذلك تفصيل معلوم في كتب الفقه، وخاصة في كتب فقه الحديث. إذن حديث طلق في أول الإسلام لأجل العريش، حديث بصرة قيل في السنة الثامنة لأجل أنها متأخرة الإسلام، فحكموا بنسخ هذا بهذا. هذا من جملة ما يفعلونه. إذن شرط الناسخ والمنسوخ معرفة التاريخ، ولا سبيل إلى تأريخ كل النصوص الحديثية، وإنما أرخ بعضها أو وصل إلينا تأريخ بعضها دون سائرها، ومعظمها لا يعلم تاريخه. ولعل باحثا إذا حاول أن يجمع المتون المؤرخة سيضني نفسه ردحا من الزمن، ويطيل على نفسه ويقض مضجعه ويسهر ليله، ولا لا، لعله يستخرج المتون المؤرخة التي أرخت سواء صراحة أو بقرينة من القرائن أو بدليل منفصل يستدل به على أن هذا النص الحديثي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في تاريخ كذا. إذا لا سبيل إلى القول بالنسخ إلا بعد معرفة التاريخ. وقد كثر التشنيع على المتأخرين الذين زعموا النسخ في كل تعارض تعارض من غير أن يدلوا بدليل القول بالنسخ وهو معرفة التاريخ، من غير إدلاء بهذا الشرط، وصارعوا إلى القول بالنسخ. والنسخ كما يقول العلماء يجب أن يكون بخطاب، أن يكون النسخ هو أن ينسخ الخطاب المتقدم بخطاب متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا، فشرطه التراخي كما يقول العلماء، وأن يكون المتقدم خطابا. فلو كانت البراءة الأصلية فإن البراءة الأصلية لا تحلل ولا تحرم ولا يثبت بها شيء، والبراءة الأصلية هي قبل ورود الشريعة، فقبل ورود الصلاة، ما قبل الصلاة لا يسمى نسخا أو منسوخا، وإنما تسمى البراءة قبل الصلاة، قبل الزكاة، قبل الأحكام كلها التي ثبتت. فلو حاول بعضهم أن ينسخ بخطاب متأخر ما كان قبل النص وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية لما قالوا له نسخ، لما سموه نسخا. فشرطه التراخي، وأن يكون الخطاب الناسخ لخطاب متقدم، وأن يثبت ذلك، وأن يحصل التعارض حقيقة. وأما من غير التعارض وإمكان الجمع فلا يمكن أن يميل أحد من العلماء إلى ادعاء النسخ. والعلماء لما جمعوا كتب الناسخ والمنسوخ بيّنوا منسوخ القرآن وناسخه، كما فعل أبو بكر بن العربي، وكما فعل ابن الجوزي في نواسخ القرآن، وكما فعل قتادة في القدماء، عنده جزء في الناسخ والمنسوخ من القرآن. وهو مطبوع. وهكذا ألف المتقدمون والمتأخرون في نواسخ القرآن، وألفوا في منسوخ الحديث وناسخه، كما فعل الإمام المحدث الحازمي الهمداني في كتاب له سماه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وألف غيره أيضا في الناسخ والمنسوخ. فألف بعض اللغويين كالنقاش أو النحاس، وبعض المتأخرين أيضا ألفوا في الناسخ والمنسوخ. ومن أفضل هذه الكتب في الناسخ والمنسوخ في الحديث هو كتاب الاعتبار للحازمي. ويلاحظ على هذه الكتب أنها لا تخلو من ملاحظة ادعاء النسخ أحيانا من غير معرفة التاريخ، والوقوع فيما يسمى بدعوى النسخ لمطلق وجودي أو لمجرد وجودي التعارض الظاهري، ولا لا؟ فيتسرعون في دعوى النسخ. ولذلك في مثل هذه الكتب ذكرت أمثلة غريب ذكرها في كتب الناسخ والمنسوخ، كان يذكر أو تذكر أحاديث الهوي على الركبتين في الصلاة أو النزول على اليدين، والقضية خلافية قديمة، وأضنى بعض العلماء فيها عمره ووقته وأكل فيها ذهنه عسى أن يستخرج، وهناك من لم يستخرج راجحا ومرجوحا في هذه، وهناك من اهتدى إلى الراجح والمرجوح فرجح النزول على الركبتين، وهناك من رجح النزول على اليدين كما فعل ابن حجر وتبعه الشيخ الألباني، وهناك من قال بالاثنين كما ينقل عن ابن تيمية، وهناك من رجح النزول على الركبتين كما ينقل عن كما هو منقول عن ابن القيم وعن الإمام الخطابي من المتقدمين من شراح البخاري. وهكذا حصل الخلاف في هذا، وإنما وجدنا العلماء في هذا الموضوع وأمثاله أنهم يلجؤون إلى الترجيح، إما التوفيق أو الترجيح، والذي حصل في هذا بالذات هو الترجيح. نعم. ولكن بعض العلماء الذين ألفوا في الناسخ والمنسوخ أدرجوا هذه الأمثلة في الناسخ والمنسوخ، فجعلوا بعضها ناسخا للآخر، مع أن الترجيح ممكن، وهم مجموعة من أهل العلم قد وفقوا للترجيح. ولسنا الآن بصدد أن نبين أن الراجح هو النزول على اليدين أو الركبتين، فهي قضية فيها إشكال. ومن وفق إلى شيء واطمأن إلى ترجيح فليعمل به، إنما المقصود أن هذه قضية لا تستحق أن تذكر في الناسخ والمنسوخ، وحقها أن تذكر في طرائق الترجيح ومناهج الترجيح، لا أن تذكر في الناسخ والمنسوخ. إذن رغم تدوين العلوم ووجود هذه العلوم مدونة عن بعض كبار العلماء والمحدثين، إلا أن طلب العلم يرزق صاحبه نظرا ونفسا وفهما، والله عز وجل أمرك بأن تنظر وأن تلتمس أسباب الفهم، وأن تلتمس أسباب الفهم، وإذا التمست الأسباب فهمك الله عز وجل ما لم تعلم، كما قال الله عز وجل لنبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكما قال الله عز وجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فقد يفهم الله عز وجل عبده شيئا لم يفهمه لغيره، وهذه قد تكون حقيقة، إلا أنها قد تكون غرورا، فيدعي البعض أنه فهم ما لم يفهمه تاريخ الإسلام، وأن قرونا متطاولة متعاقبة خلت وبلغت 15 قرنا، يأتي من يقول بفهم يخالف فيه الإجماع وينقض فيه الاتفاق ويدعي أنه فتح عليه. ما فتح عليك، لبس عليك، لبس عليك وأغواك الشيطان وأوهمك أنه بإمكانك أن تفوق هذا التاريخ. ولعل بعض الناس هكذا مع نفسه يوحي إليه شيطانه أنه يجوز أن يبرع وأن يبتكر وأن ينشئ وأن يؤلف وأن يسبق وأن يسبق وأن يقول ما لم يقوله الأوائل، كما قال بعضهم إني وإن كنت الآخر غير أني آتي بما لم تأتي به الأوائل، فيعتقد بأنه سيأتي بما لم يأتي به الأولون. هذا ضرب من الغرور والعياذ بالله. أتخطئ 15 قرنا وإجماعات المسلمين والمتواتر من أحكام المسلمين الذي لا يقبل الطعن ولا الشك لأجل أن تقول بمقولة تافهة؟ أليس هذا هو الغرور؟ بل هو أكثر من الغرور، فإنه الحمق. الحمق هو الذي يقول مثل هذا الكلام. ولذلك لا يستطيع مسلم عاقل أن يقول قولا يخطئ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والأربعة الراشدين المهديين والخلفاء كلهم والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل أحد والخندق والحديبية وحنين والفتح حجة الوداع، يخطئ هذه الأمة كلها ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم من الأئمة المهديين وفقهاء المذاهب المتبعة السنية المعروفة إلى قرون متطاولة إلى يومنا هذا. هذا كله لم يفطن لشيء يفطن له واحد من الناس. هذه ليست قضية فقط تتعلق بغلط خطأ علمي، فإن الرجل منا قد يخطئ لكن يجب أن يصحح خطأه إذا تبين له. ولقد استدلوا على رقة دين الرجل إن بين له خطأه في الدين الذي يمس دينه وتأكد منه ومع ذلك لا يتراجع، فهذا يمسه في دينه وفي عقيدته، والواجب عليه أن يتنزه عن هذا الأمر وأن لا يخاطر بدينه، كما قال القائل دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطر، أو فما آمن في دينه كمخاطر، ما آمن تأتي على المصدر كمخاطر. إذن قضية إذن هذه استطرادة يسيرة تطلبها السياق. فقضية النسخ لا بد فيها من معرفة التاريخ جزما، وإلا كان الرجل يتخبط ويتحكم في شريعة أنها ليست من شريعة الله وقد تكون شريعة لله، لأن المنسوخ شريعة ألغاها الشارع وأزال العمل بها، فكيف تدعي أنت أنها كذلك وليست كذلك؟ فالواجب التحفظ في هذا الباب، وأن يطلع طالب العلم على مقدمة في الناسخ والمنسوخ يقرأها في كتب الحديث أو في كتب الناسخ والمنسوخ من الأحاديث النبوية، ويقرأها في كتب أصول الفقه المعتدلة القريبة أو المقربة عليكم السلام الميسرة التي لم تنحو مناحي المتكلمين ولم تغرم بمناهج المتكلمين. هذه الالتفات لابد منها، لأن كتب أصول الفقه تنقسم إلى أقسام، وفيها قسمان بارزان، قسم لفقهاء الأثر وقسم للمتكلمين. فالمتكلمون ألفوا في الأصول كالمعتزلة، فكتاب المعتمد لأبي الحسين البصري في القرن الثالث الهجري ألفه من المتقدمين وفي القرون المشهود لها بالخيرية، ولكنه كان على مذهب بدعة الاعتزال، وألف كتابا في أصول الفقه على أصول المعتزلة. هذا مثال لكتب أصول الفقه التي على طريقة الاعتزال. وهكذا ألف غيره من المتكلمين كتبا، والآخرون هم المنسوبون إلى الحنابلة والشافعية والمالكية ممن ألفوا في أصول الفقه، وأكثرهم الشافعية لأنهم وخاصة المتقدمين منهم درجوا على أصول الإمام الشافعي، وهو الذي ألف الرسالة في أصول الفقه، وكان أول من ألف في أصول الفقه كتابا مدونا أخرجه للناس رحمه الله. فيجب التمييز، إلا أنه تجدر الإشارة أيضا إلى أن بعض كتب أصول الفقه الأثرية المنسوبة إلى علماء الأثر وإلى مذاهب الأثر كالشافعية والحنابلة والمالكية أيضا تأثرت في بعض جوانبها بعلم الكلام، وفيها مباحث كلامية كالتي يذكرونها في أبواب الأقيسة، فيذكرون أقيسة تتعلق بالمنطق وبعلم الكلام ولا علاقة لها بالقياس التي يحتاجه طالب العلم في أبواب الفقه. ولذلك تلتمس الكتب المناسبة في هذا الباب. إذا علم الناسخ فسيستريح طالب العلم والباحث في هذا الباب والعلماء من عناء هذا التعارض الظاهري، ويكون المتقدم منسوخا بالمتأخر. وأما إذا لم يعلم التاريخ وبقي الأمر من غير توفيق ومن غير نسخ، فإن أهل الحديث يلجؤون إلى الترجيح، وطرق الترجيح كثيرة، أوصلها الحازمي إلى 50 وجها ولا لا، وزاد غيره كالسيوطي على هذه 50 فتجاوز بها 50. وهذه الطرق معروفة مذكورة في كتابه الاعتبار، مذكورة في كتب أصول الفقه المزامنة له والتي كانت قبله والتي بعده أيضا، فإنها طرق كثيرة من وقف عندها وفقهها فقد أوتي فقها كثيرا. والنظر في الترجيح يورث فقها في الدين ويفتح الذهن ويفسح في الأفق ويتقعد به الرجل ويتأصل. لا يتكلم أحد منا في العلم بغير علم، ويقول ممن يتقول على الله عز وجل، وقد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم، كما قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن لا بد أن يكون العلم، لا بد أن يكون السلطان الذي يتحاكم إليه الناس وهو سلطان العلم. وأما من غير ذلك فإن الرجل واضع رجله في عماه والعياذ بالله، وقبيح بمن أعطي شمعة كما يقول ابن الجوزي أن يطفئها ويمشي في الظلام. فالله عز وجل رزقك العقل الذي به تفكر، وتعلمك لهذه العلوم يكون بعقلك وذهنك وبقدر ما أوتيت من فهم وذكاء. فهذه العلوم من أحسن النية في تعلمها تعلمها، فليست بمستعصية ولا متعذرة ولا مستحيلة على الخلق، وإنما من قصد هذا الباب بحسن نية واتخذ له الأسباب وتعلم وزاحم الحلق وذهب وجاء ورحل وأضنى نفسه وأسهر ليله وبكر كتبكير الغربان كما قال الشعبي، فإن الله عز وجل سيكرمه إن شاء بهذا العلم. إذن قضية طرق الترجيح هي الخطوة الثالثة عند من؟ عند أهل الحديث. الآن نحن مع من؟ أهل الحديث. نأتي إلى الجمهور. الجمهور الخطوة الأولى عندهم هي القول بالنسخ، عفوا القول بالجمع أيضا مثل المحدثين، الجمع كالمحدثين. الخطوة الثانية هي القول بالترجيح، والخطوة الثالثة هي النسخ. وهنا اختلفوا مع أهل الحديث، فالفارق بينهما كما قلنا للطلاب دائما هو الاتفاق في التوفيق وهي الخطوة الأولى. الثانية عند المحدثين هي النسخ، والثانية عند الجمهور هي الترجيح. والثالثة عند المحدثين هي الترجيح، والثالثة عند الجمهور هي النسخ. فهذا وجه الفرق بينهما. ولا بد من ذكر أمر آخر، وهو أنك قد تجد عند بعض المحدثين من يذكر الترجيح قبل التوفيق، أو من قد يذكر النسخة قبل غيره. فهي مذاهب وأقوال موجودة لا تدفع، لكن المشهور هو الذي ذكره العلماء وهو الذي تقدم. أما الحنفية وهم مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة المنسوبة إلى السنة، ولا لا، فهم أهل السنة الحنفية، وبقوا على مذهب السنة متقدموهم إلى أن حصل ما حصل من الانحراف، كما حصل الانحراف في غيرهم أيضا. فإن متأخري الحنابلة ذهبوا مذاهب المتكلمين، ومتأخري المالكية كذلك، ومتأخري الشوافع كذلك. فمثلا أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي إمام من أئمة الحنابلة، ولكنه على طريقة الأشاعرة، وهكذا غيره من أقرانه أو من بعدهم من كبار الحنابلة. وللشافعية من ذلك نصيب، وللمالكية من ذلك نصيب، وهكذا. الحنفية يرون أن البداءة تكون بالنسخ، فإذا تعارض النصان بالظاهر فالخطوة الأولى هي القول بالنسخ. وهذا الأمر لا يمكن أن يقبله سائر العلماء. لماذا؟ لأن القول بالنسخ ابتداء فيه إلغاء لبعض النصوص، والقاعدة أن العمل بها جميعا أولى من إسقاط بعضها. مفهوم ولا لا يا أيها الإخوة؟ حاضرين ولا لا؟ الأصل فيها أن يعمل بها جميعا من غير إسقاط شيء منها. والقول بالنسخ كما تقول الحنفية في الخطوة الأولى يكون فيه إهدار لبعض النصوص والعمل بما يظنونه ناسخا، وإهدار ما يسمونه أو يعتقدون أنه منسوخ، ففيه مخالفة لهذا الأمر. يضاف إليه قضية أخرى، وهي أن القول بالنسخ مشروط أو غير مشروط؟ مشروط. طيب شرطه ما هو؟ وهل يستطيعون معرفة التاريخ في كل شيء؟ إذن سينتقد. والقول بالجمع أوسع من القول بالنسخ، ولا شك أن منهج الجمع مقدم وعليه جماهير العلماء وأهل الحديث. فيبقى النظر في الخطوة الثانية بعد التوفيق، إما أن يقال هي النسخ كما يقوله أهل الحديث، وإما أن يقال هو الترجيح كما يقوله الجمهور، ويرجئون النسخ إلى الأخير، وأما أهل الحديث فيجعلونه ثانيا. وقد تتداخل هذه الأمور عند بعض العلماء، بعضهم يختار ما عند الشافعية، بعض ما عند الجمهور، وبعضهم يختار ما عند أهل الحديث، وهكذا. لكن الذي ذكرت هو الأشهر الأكثر ذكرا عندهم. أما عن الجمع بين الأحاديث أو التوفيق وهي الخطوة الأولى، فهو باب واسع يعوز صاحبه فقها غزيرا ونظرا رحبا وسعة اطلاع على النصوص والأحاديث ومعرفة بالفقه، فهي مقومات من يقدر على التوفيق بين الأحاديث. وكان محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري رحمة الله عليه صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد في عقيدة أهل السنة والجماعة، كان رحمة الله عليه فقيها كبيرا في وقته في القرن الثالث الرابع، وكان قد ضمن كتابه الصحيح فقها دقيقا من خلال التراجم، فيقال فقه البخاري في تراجمه، وكذلك فقه ابن خزيمة في تراجمه. فهو رحمة الله عليه كان يأتي إلى الترجمة فيوردها سطرا أو سطرين لأجل أن يبين ما سيأتي من الأحاديث والآثار التي يدرجها في الباب مما ينطبق عليه هذا العنوان، أو أن العنوان يكون جمعا وتوفيقا بين الأحاديث التي يظن تعارضها، أو المعاني التي تخرج في الأحاديث المختلفة في الباب الواحد. هذا صنيعه رحمة الله عليه في كتابه الصحيح، والذي لا يوجد إلا ثلثه، وهو المطبوع الآن والموجود في السوق، وقد فقد هذا الكتاب أو معظمه أو ثلثاه فقد قبل دهر، وإلا فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله يذكر أنه قد وجد في وقته، على أن بعضهم في نفس الوقت عامل الفهارس وعامل الأطراف ولم يعتمد من كتاب ابن خزيمة الصحيح إلا الثلث أيضا. فقضية ضياع هذا الكتاب أو ضياع معظمه قضية قديمة. كان ابن خزيمة يقول: ما من أحد يعلم حديثين متعارضين إلا جاءني بهما لأؤلف بينهما. التأليف هو الجمع، فهو يتحدى المدعين للتعارض، وأن معظم التعارض إنما هو تعارض في فهم الناظرين إلى النصوص، لأنه تعارض حقيقي، ويعلم أن معظمه من هذا القبيل، ولذلك يتحدى الحضور وينشرها كلمة مدوية ويرسلها مع الحاضرين ليبلغونها الغائبين. فمن علم حديثين متعارضين في ظاهرهما فليأتني به أو ليأتني بهما لأؤلف بينهما. وهكذا كان غيره من أهل العلم يذهب هذا المذهب في الجمع بين الأحاديث، وأوتي الفقه الغزيرة والنظر العميق في الشريعة مما جعله مكتملا قادرا على الجمع بين النصوص الحديثية المتعارضة في الظاهر. إذن قضية الجمع بين الأحاديث المتعارضة، إن وجدنا العلماء وفقوا بين الحديثين على وجه غير متكلف خال من التعسف، فذاك الذي يجب أن نلتزمه. والإمام الشافعي رحمه الله قد ذكر ضررا بهية ونفائس غالية وقواعد فريدة رحمة الله عليه، رغم أنكم تعلمون أن طرق المتقدمين في التأليف كالشافعي أنهم لا يكثرون من العبارة، عبارتهم قليلة وجملهم قصيرة، وتآليفهم هي مجموعة أبواب وفصول مرتبة، ولا يكثرون الكلام ولا التعليق، لكنهم إن علقوا على الباب أو ذكروا شرحا لسياق من السياقات التي يوردونها كان هذا التعليق نفيسا، فهو قواعد وأصول تخرج. وهذا الذي يحصل من الإمام الشافعي في كتبه. فهو رحمة الله عليه قسم النظر في المختلف، مختلف الحديث، إلى أن المختلفات إما أن تحمل على التنوع، إما أن تحمل على التنوع، والتنوع يعني السعة، والسعة هي أن يريد الشارع من الناس هذه الأمور جميعا، ولا يكون الشارع قاصدا لواحد منها، ولسنا نخاف من اعتراضها ببعضها، إذ أنها ليست متعارضة من الأصل. قال الإمام الشافعي رحمه الله في بيان هذا المنهج، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ولم نجد عنه صلى الله عليه وسلم حديثين نسب إلى الاختلاف أو نسب للاختلاف فكشفناه إلا وجدنا لهما مخرجا. كلام الإمام الشافعي في القرن الثالث. ولم نجد عنه صلى الله عليه وسلم حديثين نسب للاختلاف فكشفناه إلا وجدنا لهما مخرجا. قاعدة تحفظ هذه. هذا الكلام قد يبدو لك عاديا، لكن إن علمت أن قائله هو الشافعي أصبح عظيما، وإن علمت أنه قيل في القرن الثالث في تأصيل العلوم وتأسيسها ازدادت قيمته ونفاسته لك في موضوع خطير جليل، وهو ادعاء الخلف أو الاختلاف بين الأحاديث النبوية. فكشفناه إلا وجدنا لهما مخرجا وعلى أحدهما دلالة، ووجدنا على أحدهما دلالة بموافقة كتاب أو سنة أو غيره من الدلائل. فإذا يجب التيقن في البداية بأن الحديثين المتعارضين في الظاهر لا بد لهما من مخرج كما قلنا في البداية. ولو كشفنا عن هذا الاختلاف وحقيقته لو وجدنا عليه دلالة من الكتاب أو السنة أو غيرهما من الدلائل. فإما أن الكتاب يلغي أحدهما أو السنة الأخرى تلغي أحد الحديثين وترجح الآخر، أو تقوي هذا، أو تدل على معنى الحديثين بما يمكن أن يجتمع ويعمل بهما من غير إسقاط أحدهما وما إلى ذلك. فهذه قاعدة عامة يستخرج منها هذه الأمور وغيرها مما يليق بدلالة كلام الشافعي. ونقل السيرفي أيضا في شرح الرسالة وفي شرح علل الأحاديث عن الإمام الشافعي بأن الشافعي صرح بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ. تريدون كتابة النص؟ قال السليم، قال الصيرفي من شراح كلام الشافعي: قد صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ. فالأصل أنها إذا تعارضت هذه النصوص أن يكون التعارض راجعا إلى العموم والخصوص أو الإجمال والتفسير، فيكون بينهما عموم وخصوص، أحدهما عام والآخر خاص، والخاص يحكم على العام ويحمل العام على الخاص ويكون الحكم للخاص. وهي طريقة علمية أصولية نقلت عن الأسلاف المتقدمين وعن الفقهاء والعلماء، ولما كانت منهجا معمولا به سلموا من كثير من الخلافات، ولما أهملت كثرت دعوى الخلاف وكثرت دعوى التعارض، والسبب في ذلك عدم استعمال قاعدة إرجاع العام إلى الخاص والمجمل إلى المفسر، وعدم النظر في التواريخ التي تفيد النسخ وبها تسلم الأحاديث من التعارض، إذ أن النسخ مسقط لأحد النصين مثبت للآخر، فلا تعارض إذن. وكذلك قال سليم في التقريب، سليم الرازي أحد الشافعية: إن الأحاديث آحادية أو الآحادية تؤدي إلى تكافؤ الأدلة وتعارضها، وهو خلاف موضوع الشريعة، لئلا يلزم خلو الوقائع عن حكم الله إلى التعارض، إلى تكافؤ الأدلة وتعارضها. يقول: هو خلاف موضوع الشريعة، لأن الأصل أن الشريعة إذا تعارضت وتعارض فيها بعض موضوعاتها خلت الوقائع عن حكم الله، فلم نجد ما يحكم به في حكم الله عز وجل الذي ينزل بالمسلمين ويقع لهم، لأن هذه الأحاديث ألغيناها، ولربما كان هذا يذكرنا بأن من مناهج كثير من المتكلمين أن النصوص الحديثية إذا تعارضت تساقطت، هكذا يقولون، وهي قضية لا يمكن القول بها مع إمكان التوفيق أو إمكان الحكم بالنسخ أو إمكان الترجيح. فأهل السنة والحديث ليس عندهم شيء يسقط إلا إذا كان ضعيفا مطرحا متروكا لم يستوفي شروط القبول عند المحدثين، هذا هو الذي يطرحونه ويلقون به ولا يكرمونه ولا يعزونه. وأما أن يثبت الحديث ويتعارض بالظاهر مع حديث آخر ويدعون أنهما يتساقطا، هذا لا يقوله أهل الحديث. إذا موضوع الشريعة أن يكون، أو الوقائع التي تقع أن يكون فيها حكم الله أو دلالة من حكم الله من قياس أو استصحاب أصل وما شابه ذلك مما يستعين به العلماء على معرفة حكم الله عز وجل. وكذلك قال غير هؤلاء: بامتناع وجود خبرين لا ترجيح بينهما. هذه مقدمة سوف يتلوها كلام إن شاء الله إذا مد الله في العمر وكان في الحياة بقية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.